بالنسبة لسورة الفاتحة يقول نعلم أنها ركن من أركان الصلاة، ولكننا نسمع بين الحين والآخر من يقرأ الآية في سورة الفاتحة بفتح أهدنا، نعم بدل أهدنا، هل الصلاة صحيحة؟ وهناك أخطاء كثيرة بارك الله فيكم. العلماء يقولون إن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يجب أن يقرأها مرتبة متوالية، وإن لحن فيها لحنا يحيل المعنى أبطلها، كما لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، أو قال إياك نعبد، أو قال أهدنا، يعني أهدنا بالهدية، اهدنا بالهداية، فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم هذا تحريف واختلال للمعنى، فلا يؤم الناس من هذه قراءته، إنما يؤم الناس من يحسن قراءة الفاتحة بجميع أحوالها، يأتي بها آيات مرتبة متوالية لا لحن فيها يحيل المعنى.